وعلى كل حال جزا الله الشيخ عبد العزيز خير، ما قصر في غيبة أبي أنس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل هو جائز شراء سيارة عن طريق شركة الراجحي؟ شراء سيارة عن طريق شركة الراجحي، ما أدري، ما فصل سؤاله. إذا كانت السيارات عند الراجحي، ملك للراجحي، والراجحي يبيع عليك يعني سيارات عنده في المعرض ولو مقسطة فلا بأس، لكن إذا كان الراجحي تتفق أنت وياه على المكسب ثم يقول لك اذهب إلى أي معرض واشتري السيارة ونحن ندفع، هذا باع ما ليس عنده. وعلى كل حال عند الراجحي لجنة، إذا كان عن طريق اللجنة الشرعية أقرت يعني هذه المعاملة، فأرجو أن تكون اللجنة الشرعية موثوقة من علماء وكذا. قال هل يطلق على الرافضة باسم كفار؟ حريصين بعض الناس على هذا التكفير كأنه يريدون. يا أخي الرافضة إذا كانوا رفضوا الإسلام خلاص، مش بعد رفض الإسلام الرافضة، في رافضة غلو، ولاة الرافضة يقولون إن الوحي لم ينقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما زال جبريل يأتي يوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، وعندنا مصحف فاطمة ليس فيه حرف مما في أيديكم، هذا المصحف الذي في أيديكم ليس في مصحف فاطمة منه حرف، عندنا مصحف فاطمة سيخرجه المهدي إذا خرج على زعمهم، وهذا موجود في كتبهم. نحن لا نقول إن الأعيان الذين أنهم كلهم يقولون بهذا القول، إذا سألت واحدا منهم بعينه أنكر هذا. فعلى كل حال من جنى على النبوة فقد جنى على شهادة أن محمد رسول الله، ولهذا انبثق من الجناة على النبوة أناس يدعون العصمة لأئمتهم، وأنه لا ثقة لدين أحد ما لم يأخذه عن أئمتهم، انحصر الدين في المعصومين بزعمهم، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعينه وبمفرده لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة إذا أجمعت فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعصمتها، لا تجتمع على ضلالة أمة الإجابة. أي نعم، أقصد أنه من جنى على النبوة لم يشهد أن محمد رسول الله حقيقة، لم يشهد بأنه خاتم الأنبياء والرسل، فهذا رفض الإسلام، هذا رفض الإسلام. وقصة الرافضة ويعني تلقيبهم كما يذكر في التاريخ أن أرادوا يبايعون زيدا، فاشترطوا أن يرفض أبا بكر وعمر، فقال معاذ الله وزير جدي، قالوا إذا نرفضك، اشترطوا أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال معاذ الله وزير جدي، فقالوا إذا نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. بقي معه من بايعه الزيدية، يقال إنهم الزيدية، لكن الزيدية إذا حققوا أصلهم ومذهبهم يعني صاروا رافضة، أو صاروا على الأقل شيعة، والشيعة فارقوا السنة، أحدهم يغضب إذا قلت له أنت سني، ينكر هذا ويتبرأ من السنة، إذا تبرأ من السنة وش بعد؟ ماذا بعد السنة إلا البدعة؟ قال أما مسألة، على كل حال أنا قلت إنه من لم يشهد أن محمد رسول الله فهو غالي، لكن مجرد أنهم يعني اقتصروا على مسألة تفضيل علي على أبي بكر، أو قالوا إنه أولى بالخلافة مثلا من أبي، ووقفوا عند هذا الحد، فلا يزالون من فرق المسلمين 72 فرقة. نعم، لكن غلاتهم نعم. وغلاة الجهمية حتى أن بعض الشيعة المعتدين يتبرؤون من الغلاة، تبرؤون يعني من الغلاة الذين يجنون على شهادة أن محمد رسول، أو يجنون على شهادة أن لا إله إلا الله، يدعون غير الله في الشدائد. فهؤلاء صرفوا نوعا، صرفوا أعظم أنواع، بل صرفوا العبادة وهي دعاء الدعاء إلى غير الله تعالى في حال الاضطرار، إذا اضطر يدعو غير الله، يا علي يا حسين يا، في حال الشدة وحال الاضطرار. هذا إذا أقيمت عليه الحجة يكفر، لكن لغلبة الجهل ولكثرة العوام ولكثرة المعممين الذين يضدون يتوقف يعني في شأن هؤلاء العوام الذين يدعون أصحاب القبور أو يدعون غير الله حتى تقام عليهم الحجة وحتى يعلمون. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول: أنا لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم، بل أشهد الله على أن المسلم يعني ما الموحد هو المسلم أينما كان، لأنهم هو يجيب على اتهام يقولون أن تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل في طاعتك. أي نعم. فهو يقول: لا، أنا المسلم في أي مكان يعني أواليه، وأشهد الله وملائكته ومن حضر المسلمين أنه هو المسلم حيث كان، أو كما أو بهذا المعنى الذي نقل عنه. لكن الذي يعني أردت تأكيده أنه صح في رحمه الله أنه يقول: أنا لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد. ليش ذكر الجيلاني؟ لأن السائل له السويدي من أهل العراق. ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، قال: لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم. وأنا قد سألت سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ونحن نتغدى على سفرته في مكة، سألته عن هذا النص وقلت إن ابن غنام ينقل هذا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي الدرر السنية أيضا للشيخ بن قاسم، فسكت الشيخ وأمسك عن الأكل حتى ندمت، حتى شعرت أنا كأني يعني ربما أثقلت ونحن. فقال الشيخ: لعل هذا في أول الأمر، في أول الدعوة. استفدت من هذا أن الشيخ يثبت هذا، وأن هذا ثابت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لابد يشترط إقامة الحجة حتى في من يشرك. والشيخنا الشيخ عبد المحسن قرر هذا أيضا في رسالة له صغيرة، شرح شروط الصلاة في آخرها نقل هذا. ومن قبل أنا في رسالة عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب ذكرت هذا، حتى أن بعض المشايخ يقول لا تذكر هذا. هذا حق الشيخ محمد عبد الوهاب، متهم ومظلوم، وأنه يكفر المسلمين ويكفر بالعموم. لا أريد أن أنقل الحق وأبين أن الشيخ محمد عبد الوهاب من أبعد الناس، يعني من أبعد الناس عن الله، حتى أنه رحمه الله لا يكفر تارك الصلاة، بينما المحققين من الحنابلة يقولون من ترك الصلاة عمدا ولو كان مقرا بوجوبها، ولو ادعى أنه يقر بوجوبها، إذا تركها عمدا فقد كفر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر، يقول الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو الذي من تركه، من عرفه، حتى يشترط المعرفة، يقول من عرفه فترك التوحيد، من عرف التوحيد فتركه فهو كافر، ومن عرف الشرك يشترط المعرفة ففعله فهو كافر. يقول أنا اشتهرت بأربع مسائل: التوحيد والشرك والتكفير والقتال، فأقرني من ينتسب للعلم على التوحيد والشرك وقالوا التوحيد الذي بينته زين، والشرك الذي بينته شين، ولكن التكفير والقتال. فقلت لهم اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال، يعني باختصار. اي نعم. قال انا اشتهرت باربع مسائل، فوافقني من يندعي العلم ومن ينتسب على العلم على يعني التوحيد وعلى الشرك، وقالوا التوحيد زين والشرك شين، لكن التكفير والقتال. فقلت اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال. اي نعم. فرحمة الله عليه لا شك، يعني رغم ما يساء إليه، لما قيل لعائشة إن الناس يستطيلون في أبي بكر وعمر، قالت وما تنكرون من أن الله أراد أن يجري له من الثواب والأجر ما أراد. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهل من جلس في محاضرة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم، نعم إن شاء الله يكتب له أجر. نعم يكتب له الأجر الموعود، لأنه إذا جلس في المسجد الذي صلى فيه فقد جلس في مصلاه ورتع في روضة من رياض الجنة، وهي يعني حلقة من حلق العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ما هو التعدي بالسؤال؟ التعدي بالسؤال أن يسأل بما لم يرد، أن يسأل بأشياء يعني، أو يسأل يقول اللهم لا تمتني. أي نعم، هذا أمر يعني مقدر، أو نحو هذا الكلام، يسأل أشياء ما شرع الله سبحانه وتعالى أن يسأل إياها، أو يقول ربي لا تقيم الساعة، أو يعني لا يجعل همته طلب ما عند الله في الآخرة، يسأل الدنيا فقط، أو يدعو بقطيعة رحم. في الشيخ جيلاني له رسالة أشرفت عليها في الدعاء، في مسألة الدعاء استوفى جميع ما في الموضوع، فتراجع. إذا قلت فلان جاهل أهذه غيبته؟ على كل حال إذا قلت ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال فإن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أزود من الغيبة. فعلى كل حال الأخ المسلم ينبغي يعني ألا يذكر بما يكره، إلا إذا كان على سبيل التحذير. يجي واحد يسألك يقول الله أنا بناسب فلان، أنا بزوجه، وهو يستشيرك، فأنت تخبر بما فيه حتى لا يكون على جهالة من أمره، أو مثلا يريد أن يتعامل معه ويقرضه أو يأتمنه، أو وهو مماطل لا يعطي الحق، فأنت تبين إذا استشارك. نعم. والنووي ذكر يعني ما يستثنى من هذا، أو هو يعني يتمادى في المعصية ولا ينتهي، وأردت أو تتظلم ظلمك وترفع مظلمتك إلى الحاكم، فوق فلان فعل بي وفعل بي وظلمني. أي نعم. وجود الخادمة في المنزل ما هو الشرع في ذلك؟ خادمة بدون محرم تقابلك في المطبخ، تصبح أجنبي في بيتك، انت ورعت أصبحت أجنبي في بيتك، وإن فالله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. هذه من البلاوي، استقدم بدون محرم وتروح بدون محرم، وإن جاء مع محرم اتفقت معه على الحرمنة. الله المستعان، الغالب يعني الغالب. فعلى كل حال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول استقدامها بلا محرم من التعاون على الإثم والعدوان، ينبغي أن لا يفعل ذلك لئلا يكون معاونا على الإثم والعدوان، وتأتي يعني مسافرة بدون محرم قد تكون على ما يقول كافرة، لكن هذا أشد في تأييد الإثم. هل يجوز أن أحرم من منزلي ثم هذا؟ الناس يعني ابتلوا الحقيقة، يصير عنده بنات ما الوحدة ما تحسن يعني تصلح الشاي، بينما هي يمكن أخذت ماجستير أو دكتوراه وكذا، وش تبي بالماجستير والدكتوراه؟ تحطها بالمطبخ؟ إذا كانت لا تحسن يعني عشرة الزوج ولا تحسن خدمة نفسها وخدمة زوجها في بيتها، ماذا يعني ماذا تقوم به؟ الله المستعان. مع أن الفقهاء رحمهم الله يقول لا يجب عليها أن تقوم بالخدمة، لكن مقابل هذا أيضا لا يجب على الزوج أن يعني يقوم بعلاجها ويقوم تصبح الحياة جافة. ينبغي أن يراعى العرف ويراعى ما يعني يكون سببا في صلاح العشرة ودوامها. كانت فاطمة أشرف من أشرف النساء رضي الله عنها، تخدم حتى ثقل، حتى يمكن مجلت أو هي أسماء من الرحى مجلت يداها مما تعاني، وفاطمة كذلك عانت ما عانت، وأشار عليها علي أن تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتسأله خادما، ولم يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم خادما مع قدرته على ذلك، بل أرشدها إلى ما هو أفضل، أرشدها وأرشد عليا إلى ما هو أفضل، تسبيح والتهليل والتكبير 33، وقال ألا أرشدكم أو ألا أخبركم بما هو أفضل لكما من خادم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولا شك أن ذكر الله عز وجل فيه الغنى، ودعاء الله عز وجل فيه الخير كله. فنسأل الله الصلاح، نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. هل يجوز أن أحرم من منزلي ثم أذهب؟ لا، ما تحرم من منزلك، تغتسل وتلبس الإزار والرداء. الإحرام من الميقات بالنية، لأن الإحرام هو الدخول في النسك بالنية. أي نعم، من الميقات. السلام ورحمة الله. ما الحقيقة في 40 صلاة في المسجد النبوي معتمر الحاج؟ 40 صلاة في يعني ورد حديث أنها مطلقة في غير المسجد النبوي أصح من الذي قيد في المسجد النبوي. الحديث المقيد في المسجد النبوي يقول بعض طلبة العلم أنه ضعيف وأنه لا يعمل. على كل حال، الصلاة في المسجد النبوي أي صلاة بألف صلاة أكثر من 40، لماذا تحد ب40 وكل صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ والمحافظة على الصلاة فيها خير، لكن لا يعني ذلك أن من لم يدرك هذا أنه أثم أو ما رتب من البراءة من النفاق والبراءة على الحديث، يعني أن يكون مثل هذا الحديث الضعيف يبنى عليه اعتقاد. اللهم إلا إذا صح يعني الحديث، فلا شك أن العقيدة تبنى على ما صح من الحديث وما نقل من أو ما دل عليه القرآن والسنة. ونسأل الله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.